حيث الاتصال عندنا الثواني وخذ I am doing it completely for men. Then he shows what I'm going to do in the Navy. What I'm going to do in the Navy. The Western Army comes to the Navy. ثم رجع الى البيت فعمل عملا عمل عملا ثم رجع الى المشفى فقال الطبيب ابشر قال لنا قال تحرر القلب وعاد العمل مره ثانيه بفضل الله ماذا صنعت يا ابا انت لما تبين وجعت قلت عملت ايه قال ذهبت الى دار الايتام فاكلت يتيما وقلت اللهم اني اكل يتيما لترضى فكل لي ابني ارضى وانت اقرب واغنى فتحيي الله ربنا كفل وشفاك واذكر غير مثل الرياض الاخ اللي كان يقول كانت امي بالعنايه المركزه وكنت اذهب اليها في مواعيد فتح العنايه المركزه الساعه 1 الساعه 2 واذكر في يوم وانا رايح العربيه شركه التموين وانا بمر من البنزينه لقيت قطه والده ومعاها ثلاث قطط صغيرين بيشتكوا فيها والقطه بتلعب في التراب من العرش لو حرب في الرياض فوق 50 درجه وقتها او 60 فبيقولوا رحت دخلت السوبر ماركت اشتريت ازازه ميه وجبت الطبق كده بلاستيك وفتحت ازازه الميه حطيتها في قطه شيري ووجدت ولاد الطفل لما هم شربوا وضعيهم بدأوا يلعبوا بيجوا علينا ويزيدوا منها فانشرح صدري لأني لم أخذ الصدور على أخوك أولادي قلت لما ذهبت إلى المستشفى قال لي الطبيب إلى أن تدعي العناية وما تدعوش العناية فظننت أنها ما فبكيت فقال لي ما تبكي قلت خرجت من العناية وامشي كان يستشفى من الموت قال ابشر انها لم تمت منذ ساعة قليلة ذهب ما بها من مرض وعادت حياتها الطبيعية فأخرجناها من العناية المركزة إلى غرفة عملية وقت ما كان يأتي القطة وقت ما كان يأتي القطة إذا التعامل مع مرض منهج الحنان في الرقه في العطف في اللطف في الادب في المناصره ما تبقاش شغال ما بتجيش تسال الناس ما تجيش تصد الناس ما تتكلمش على حد ما تاكلش حرام ما تطلعش من غيرك كل شيء كان دايما على البعيد ما تطلعش لوحدك والله لا يؤمن والله لا يؤمن ده خلاص من بعد شرعان والله وكان هي الوليد ولا يعلم فهو يعلم اديله ملايين اديله ناس اديله قميص اديله مغيب اديله اي حاجه ما تعيش لوحدك حب الناس حب الناس ما تعيش عن الناس ما تعيش نفسك جميل وهو مش راضي يمكن العكس يمكن العكس تعيش صار احسن الظن بالناس واستقبل العلاج بقلب مؤمن واخلص واحرص على الاخره فان الدنيا زائله وان الموت قادم والكون سيموت ولا يبقى الا العزه والجبروت وسيبقى المال بعدك وسيكون ورثتك وتبقى الناس عنه ستسال عن اربعه عن جسمك وعن علمك وعن عملك وعن مالك فاحرص على الاخره احرص على المسجد ساعه تسعى على المسجد في تبويبه لما تلاقي حاجه مبنيه خالص انت تنظف لا مش محتاج تخلص المسجد تقفل الشبكه في الشبكه راجع على لازمك لو انت لا تاتي على اعداد العالم في مدينه التركيه وزع على حد ذات الكهرباء مثل الميه انما في المساجد وهذا من شاء الله اللهم المسجد لا حاجه هذا سلوك لا يليق بواحد يخاف من ربنا عن دينه يشتري من كبير الكبار ويكفينا ما لم يوقف شعيرنا ويمحق طريقنا. كيف تختار الناس؟ ما توقعش الناس صراحه، ما تتكلمش على حاجه، ما تكونش نايم على صراحه اولادك وبلادك واخوانك وامك وابوك. حارتك من عمان وعمان على رسول صلى الله عليه وسلم بيوم 70 سنه، تصدق عيشه بتقول ايه؟ أخبرني